ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قالون الجميع لا نكلف نفسا إلا وسعها. قالون واندرج معه من اندرج لا نكلف نفسا إلا وسعها. ورش من الطريقين بالنقل لا نكلف نفسا إلا وسعها. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإبليس. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قالون واندرج معه من اندرج وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الأزرق بتقليل الياء واندرج معه أبو عمرو وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر وبعهد الله أوفوا. قالون واندرج معه من اندرج وبعهد الله يوفوا. حمزة بالإبدال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قالون بسكون ميم الجمع تذكرون صحب خفف كلا. حمزة والكسائي وحفص وخلف العاشر ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. حفص بالتخفيف ولم يندرج معه أحد ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الأزرق بالتقليد ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر